الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زال حديثنا في باب السواك وسنن الوضوء. باب السواك، يقول المؤلف رحمه الله، وسنن الوضوء. وهذا امتداد لما سبق أن مر بنا عن الطهارة. وإذا أردنا أن نرجع إلى تعريفها كما ذكر المؤلف، فالطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه. ويمكن أن نسأل ما المقصود بقوله وما في معناه. ارتفاع الحدث، أصاب الإنسان حدث أصغر فهو يرفعه بالوضوء، وأصابه حدث أكبر فهو يرفعه بالاغتسال. قال وما في معناه، ما المقصود بقوله وما في معناه؟ نعم، نعم. لم يحدث، وإنما أمرناه بالوضوء، وإنما مع أنه لم يحصل منه حدث، وإنما أمرناه بالوضوء. ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث. علق بالبدن نجاسة، فالذي يزيل بأي شيء نزيلها، فإذا أزلناها حصلت الطهارة. حصل بالثوب أيضا، فلا بد من إزالة، فإذا حصلت الإزالة وتمت فقد ارتفعت النجاسة وزالت. ثم بعد ذلك، الذي يمكن أن يرفع الحدث ويزيل الخبث هو الماء، لأن مر بنا بأن التيمم عند عدم الماء أو عند عدم المقدرة على استعماله، إلا أنه مبيح لا رافع. فالذي يرفع هو الماء. ما هو هذا الماء؟ المياه، يقول المؤلف، ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه وغير المطهر لغيره، والنجس هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله. وقد انتهينا من هذا في الأيام الماضية. بقي أو انتقلنا إلى الإناء الذي يوضع فيه الماء. أولا الطهارة، ثم المياه، ثم الوعاء الذي يوضع فيه الماء. فقال المؤلف رحمه الله: كل إناء طاهر ولو ثمينة يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية الذهب أو الفضة لما فيها من كسر قلوب الفقراء. واستثنى المؤلف رحمه الله الضبة اليسيرة التي من فضة ولحاجة، استنادا إلى أن قدح المصطفى عليه الصلاة والسلام قد انكسر فوضعوا له ضبة. ويقول البخاري بأنه بيع بالبصرة بثمانمائة درهم من تركة النضر ابن أنس ابن مالك خادم المصطفى عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز الضبة اليسيرة التي من فضة حينما تدعو الحاجة. أما إذا لم يكن هناك حاجة لأجل التزيين، لأجل التزيين، فلا يصح استعمالها لا من ذهب ولا من فضة. ثم بعد ذلك إذا انتهينا من تعريف الطهارة وأنواع المياه والإناء الذي يوضع فيه الماء، ننتقل إلى باب الاستنجاء. باب الاستنجاء، وهو أن يزيل الإنسان أثر الخارج أو يزيل حكمه بالحجارة، يزيل أثره بالماء أو يزيل حكمه بأي شيء؟ بالحجارة. يزيل أثره بالماء أو يزيل حكمه بالحجارة. وإذا جمع بينهما فهذا أتم وأكمل وأشمل وأفضل، لأن الله عز وجل مدح أهل قباء حينما قال فيه رجال يحبون أن، والله يحب. سألهم الصحابة ما هو صنيعكم؟ قالوا كنا نجمع بين الحجارة والماء. فدل على أن الجمع بينهما أولى، وأن الاستجمار بالحجارة بالضوابط التي ذكرناها يكفي، وأن الاستنجاء بالماء أولى وأتم وأكمل من الحجارة، فلا نلجأ إلى الحجارة إلا عند تعذر الماء. أما إذا كان الماء موجودا فهو أولى، لأنه يزيل الأثر ولا يبقى له أي باقي. ثم بعد ذلك انتقلنا بعد هذا إلى السواك وسنن الوضوء. السواك وسنن الوضوء، قلنا الوضوء بالضم في الفعل، والوضوء بالفتح للماء. الوضوء بالضم للفعل، والوضوء لأي شيء؟ للماء، بالفتح للماء. فقال المؤلف رحمه الله ذاكرا فضل السواك: التسوك بعود لين لا يتفتت لا بأصبعه ولا خرقة، لأن من استاك بالأصبع أو بالخرقة لم يأتي بالسنة التي طلب منه الإتيان بها. قال: التسوك بعود لين منقل لا يتفتت غير مضر، غير مضر، احترازا من أعواد الرمان وما في حكمها لأنها تضر، وإنما الذي لا يضر هو الأراخ أو الزيتون أو العرجون. يقول العلماء عليهم رحمة الله: لا يعدل عن هذه الثلاثة إلا إذا عدمها، لا يعدل عن هذه الثلاثة إلا إذا عدمها. فيقول: التسوف بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بأصبعه ولا خرقة مسنون. مسنون، وش قلنا في مسنون هذه؟ خبر. خبر لأي شيء؟ للتسوق. التسوق مبتدأ والخبر هو مسنون، لأنه قال: التسوق بعود لين غير مضر منقل لا يتفتت. طيب، هل هو واجب ولا مسنون ولا مستحب ولا ما الحكم؟ قال: مسنون، لأن هذا الخبر. وابن مالك ماذا يقول؟ والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، الخبر الجزء الذي أتم الفائدة. ثم يأتي عندنا خبر ثاني يقول: ويتأكد عند صلاة وعند انتباه من نوم وعند تغير فم وعند قراءة وعند وضوء إلى آخر، يتأكد في هذه الأوقات. قال: لغير صائم بعد الزوال. وذكرنا أقوال العلماء في حكمه قبل الزوال وبعده، إلا أن القول الراجح أنه بعد الزوال وقبل الزوال سيئات، لا نفرق بين ما كان قبل الزوال وما كان بعد الزوال. من قال قبل الزوال استند إلى ما روي عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: إذا صمتم فاستاكوا في الغداة ولا تستاكوا في العشي. إلا أننا نقول إن هذا ضعيف ولا يقوى، ولا يقوى على معارضة الأدلة القوية الثابتة أن السواك في كل وقت. ثم بعد ذلك: ومن سنن الوضوء السواك والمضمضة إلى آخره. نعم، استفدت جدا من الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الاختتان والاكتحال وما ألحق بذلك من الاختتان والادهان والاكتحال وقص الأظافر أو تقليم الأظافر وإحفاء الشارب وما في حكمها. نعم. وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. السواك والمسواك اسم للعود الذي يصطاف به، ويطلق السواك على الفعل. السواك قلنا اسم للعود ويطلق على الفعل، اسم للعود هذا يقال لها السواك، ويطلق على الفعل. ماذا تعمل؟ أعمل السواك. يطلق على العود ويطلق على الفعل. نعم. أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو التغير، لإزالة نحو التغير وإزالة الإصفرار وإزالة ما يعلق بالأسنان واللثة وما في حكمها. نعم. التسوق، التسوق بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا، مندا من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها. يقول العلماء: لا يعدل عن غير إلى غير هذه الثلاثة إلا إذا عدمت أراك، عرجون، زيتون، فهي منقية وغير مضرة ولا تتفتت. منقية وغير مضرة ولا تتفتت. أما أشجار الرمان وأشجار الآسي وما في حكمه فهي تضر اللثة والأسنان. نعم. منقي للفم غير مضر احترادا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، لا يتفتت ولا يجرح، ويكره بعود يجرح أو يضر أو يكره يتفتت. بالعود الذي يجرح ويضر الأسنان ويضر اللثة، لأن الهدف من السواك هو الفوائد والمزايا التي ذكرت، فإذا كان يضر فالإنسان يجتنبه ويبحث عن عود لا يضر. نعم. ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوهما، لأن السرع لم يرد به، ولا يحصل به الإنقاء كالعود. ولا يحصل بالأصبع الإنقاء، ولا يحصل بالخرقة الإنقاء، وإنما يحصل بالعود الذي ذكر صفته. نعم. مسنون كل مسنون وقت. هذا هو الخبر. التسوق بهذا السواك الذي من صفته كذا وكذا مسنون. نعم. خبر قوله التسوق أن يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما، لغير صائم بعد الزواج، فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا. هذا قول: إذا كان قبل الزوال يعمل، إذا كان بعد الزوال يتوقف. وقلنا هذا هو المذهب، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. القول الآخر للإمام مالك رحمه الله ولأبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد أنه لا فرق قبل الزوال أو بعد الزوال، قبل الزوال أو بعد الزوال. دليل القول الأول إذا صمتم فاستاكوا في الغداة ولا تستاكوا في العشي، إلا أننا قلنا إن إسناده ضعيف ولا يقوى على معارضة الأدلة القوية الثابتة أن السواك مسنون صباحا ومساء للمرء صائما أو غير صائم. نعم. وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباه بركب، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. هذا هو الدليل على أن السواك ما كان قبل يكون قبل الزوال للصائم، لكن قلنا إن إسناده ضعيف ولا يقوى على معارضة الأدلة القوية. نعم. متأكد خبر ثار للتسوق عند صلاة فرضا كانت. الخبر الأول ما هو؟ الخبر الأول مسنون، الخبر الثاني متأكد، لأنه قد يكون مبتدأ له خبر واحد محمد مجد، وقد يكون له خبرين محمد مجد ورع فاهم فطن إلى آخر، فيقول متأكد هذا خبر ثاني، مسنون خبر أول، متأكد خبر ثاني. نعم. عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، وعند وضوء وقراءة، زاد الزركسي والمسنف في الإقناع ودخول مسجد ومنزل، وإطالة سقوط وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان، واستاق عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه، ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك بإسنان فأكثر. قال في الرعاية ويقول. قال في الرعاية، وش قلنا الرعاية لمن؟ لابن حمدان. قال في الرعاية والرعاية لابن حمدان، وذكر دعاء يدعو به. الدعاء مشروع كل وقت، إلا أننا نقول إنه لم يرد عندما يريد الإنسان أن يستاك أن يقول اللهم كذا وكذا مثل ما ذكر المؤلف. الدعاء هذا لا غبار عليه، دعاء مشروع يدعو به الإنسان أن يطهر قلبه وأن ينقي جسمه وأن يحفظه من كل سوء وأن يدرأ عنه شر الإنس والجن، يدعو دائما. لكن عند السواك شرع هذا الدعاء؟ نقول لا، لم يرد. نعم. قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. هذا هو الدعاء، الدعاء لا غبار عليه، ليس فيه أمر محدود. اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي، يدعو به. لكن كونه يدعو إذا أراد أن يستاك نقول هذا لم يرد. إذا أراد الإنسان أن يستاك أن يقول هذا الدعاء لم يرد، وإنما الدعاء مشروع يمكن أن أدعو به دائما، اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي، ولا غبار على ذلك. نعم. قال بعد الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة مبتدئا بجانب فمه الأيمن. يبتدئ بجانب فمه الأيمن. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. فتصل البضاعة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله غير ما يستقدر، ويدهن غير الأمور التي تستقدر، لأننا قلنا إنه يستنجي باليد اليسرى، يستنجي باليد اليسرى ولا يستنجي باليد اليمنى. نعم. ويدهن استحبابا غبا، ويدهن يدهن شعر رأسه استحبابا غبا، يعني يوم بعد يوم يوم بعد يوم. وقلنا بأن ترك الشعر أولى وأفضل، لكن الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه يحتاج إلى مؤونة ولا نقدر على ذلك، يحتاج إلى كلفة ويحتاج إلى مؤونة، وإذا استطاع الإنسان أن يقيفه أولى. نعم. ويدهن استحبابا غبا، يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه، ويكتحل في كل عين وترا، ويكتحل في كل عين وترا، يعني ثلاث مرات، ويكون ذلك بالأسمد. إذا أراد أن ينام يكتحل، يكحل العين اليمنى ثلاث مرات، ويكحل العين اليسرى بالأسمد ثلاث مرات. نعم، ثلاثا بالأسمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويسن أن ينظر في المرآة ليصلح ما يحتاج إلى إصلاح، ويدعو: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ينظر في المرآة ويصلح ما يحتاج إلى إصلاح، ويدعو بالدعاء المشروع. نعم، ويسن نظر في مرآة وتطيب، وتجب السنة في الوضوء، وتجب التسمية، وتجب التسمية، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. إذا نسي تسقط، وإذا كان ذاكرا وجب عليه أن يبدأ بها في وضوء واغتسال وتيمم. وإذا نسي وذكرها في الأثناء، يعني في أثناء الوضوء أو أثناء الاغتسال، وجب عليه أن يأتي بها. إذا ذكر أثناء الوضوء أو أثناء الاغتسال وجب عليه أن يأتي بها. نعم، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله مع الذكر. أما إذا نسي فلا حرج عليه، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم، لا يقوم غيرها مقامها، يعني لا يقوم غير هذه الكلمة مقام. يعني لو قال الحمد لله أو قال تبارك الله أو قال أسأل الله، لا، لابد بنصها أن يقول بسم الله، لا يقوم غير التسمية مقام. تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان، وإذا ذكرها أثناء الفعل وجب عليه أن يأتي بها وضوءا غسلا تيمما، وجب عليه أن يأتي بها. نعم، لخبر أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو، وكذا غسل وتيمم. وتسقط مع السهو في الوضوء، وتجب في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. وإذا نسي سقط، وإذا ذكر أثناء ذلك وجب عليه أن يأتي به. نعم، ويجب الختان، ويجب الختان، ويجب الختان للذكر والأنثى، وقد ورد ذلك عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم، ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه. الختان واجب عند الأئمة الحنابلة وعند الأئمة الشافعية للذكر والأنثى، وسنة عند الأئمة الأحناف والأئمة المالكية. وبالنسبة للذكر تزال الجلدة التي على الحشرة، وبالنسبة للأنثى يزال شيئا قليلا مما يشبه عرف الدين، وقد أمر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. وورد حديث: إذا التقى الختانان، فدل على أن الختان للرجل والختان للمرأة، يلتقي ختان الرجل بختان المرأة، إذا التقيا وجب الغسل. وبالنسبة للذكر قلنا إنها جلدة على الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر التي يترتب عليها الحد بالنسبة للزنا، لأننا ذكرنا فيما سبق شروط إقامة حد الزنا، ومنه تغييب الحشقة. أما لو حصل ملامسة أو غير ذلك فلا يترتب عليه حد، وإنما يعذر بما يمكن أو بما يكون مناسبا. نعم. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه. يقول عند البلوغ، لأن وقت البلوغ يترتب عليه أحكام، يجب عليه الوضوء، ويجب عليه الغسل من الجنابة، ويجب تجب عليه الطهارة، فعند البلوغ يتوجب. والأولى أن يكون في الصغر، وذلك لما فيه لأنه أسرع للبر إذا كان عند الصغر، وهو مطلوب لأن به يكون إزالة الأذى، إزالة ما قد يغيب في الحشفة من أثر بول أو أثر نجاسة أو مذي أو مني أو غير ذلك. فإذا أزيلت الحشفة فلا يحتجب شيئا من ذلك، وإنما يخرج ويتطهر الإنسان منه طهارة كاملة. نعم. ذكرا كان أو أنثى أو أنثى، فالذكر بأخذ ذكرا كان أو أنثى قد أو خنثى، فالخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، فيزال منه من آلة الذكر ما يكون على رأس، ما يكون على الحشفة، ويزال منه من آلة الأنثى شيئا مما يشبه عرف الدين. فلا ندري هل الأصل هذا أو الأصل ذاك، فيزال من هذا ويزال من ذاك. يزال من الذكر ما أوضحنا، ومن الأنثى ما أوضحنا، ومن الخنثى من كليهما، لأننا لا ندري أيهما الأصلي من غيره. نعم. فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى فالذكر بأخذ جلدة الحشفة، أي التي على رأس الذكر، ويسمى هذا بالختان. والأنثى والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج، تشبه عرف الدين. نعم. والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الدين، ويستحب أن لا تؤخذ كلها. لما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، يعني وإنما يؤخذ شيئا منها. نعم. والخنثى بأخذهما، وفعله زمن صغر أفضل، وقرها في سابع يوم زمن صغر أفضل، لأن ذلك أسرع للبر، أسرع للبر من تركه إلى أن يكون كبيرا. نعم. وقرها في سابع يوم، يقول المؤلف وقرها في سابع يوم ومن الولادة إليه. نقول إن هذا ليس له دليل. يقول المؤلف وكرها، ما هو الذي كرها؟ الختان في يوم سابعه ومن الولادة إليه. نقول لم يرد دليل في ذلك، فلا بأس أن يكون الختان في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو إلى آخره، فلم يرد دليل على كراهته في الأيام الأولى. نعم. ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، يأخذ بعض الرأس ويترك البعض، أو يأخذ المؤخرة ويدع المقدمة، إلا إذا أخذ المؤخر لأجل حجامة، لأن ذلك يعتبر لأجل علاج، لأجل حجامة، لأجل أن يضع آلة الحجامة في رأسه فيحلق الشعر الذي في آخر الرأس. أما إذا لم يكن ذلك لأجل حجامة فلا، بل هذا يسمى قزع ولا يجوز. نعم. وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها، ويسن إبقاء شعر الرأس. قال أحمد هو إذا تيسر وأراد أن يبقيه فهذا فيه خير. يقول الإمام أحمد إن السنة، ولكنه يحتاج إلى كلفة ويحتاج إلى مؤونة ولا نقوى، يحتاج إلى تسريح وتنظيف ودهن وما إلى ذلك. نعم. قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه لاتخذنا، ولكن له كلفة ومؤونة، ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام، ولا بأس بزيادة، وجعله ذؤابة، ويعفي لحيته. ويعفي لحيته، اللحية هو ما كان على الذقن وعلى الخدين، هذا كله اسمه لحية. ويجب على الإنسان أن يعفي. ومر بنا حينما ذكرنا في السابق باب ديات الأعضاء ومنافعها، اليد فيها نصف الدية، العين نصف الدية، الأذن نصف الدية، الأنف الدية كاملة، الذكر الدية كاملة، اللحية الدية كاملة، وفي الشعور الأربعة في كل واحد منهما الدية: شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وأهداب العينين. مر بنا هذا أو لا؟ مر. فدل هذا على أهمية اللحية، وأن شعرها فيه الدية كاملة، فلا يصح للإنسان حلقها أو التخفيف منها أو أخذ شيء، بل يجب عليه أن يكرمها وأن يعفيها وأن يوفرها كما أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام.